بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قلنا بدأت هذه الآيات بالكلام عن الموت، وأن الله تبارك وتعالى قدر الموت على العباد، وأن الموت يدرك الإنسان أينما كان، وأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأجل. متى أتى ذلك الأجل؟ حيقضى على الإنسان، لا يستأخر نقول لحظة واحدة ولا يستقدم أيضا لحظة واحدة. وذكرنا أننا جميعا بننتظر تنفيذ ذلك الموت، ربنا سبحانه وتعالى قضى علينا بالموت والكل في انتظار التنفيذ. قلنا سواء مات على فراشه، مات من وكان من الغرقى، من الحرقى، نقول من الهدمة، مات في ميدان المعركة، مات بمرض، كل ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى قضى على الإنسان الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا. وكما قال ربنا سبحانه ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. يبقى الإنسان في نقول هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى، سواء مات في ميدان المعركة، مات على فراشه، نقول ربنا سبحانه وتعالى قضى علينا بالموت بأي وسيلة من هذه الوسائل، وسيفد العبد بعد ذلك على الرب سبحانه وتعالى حتى يقوم بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى ليجازى على ما قدم من أعمال. قلنا كانت هذه مقدمة قبل الكلام عن الجهاد، قلنا لأنه بيغلب على الظن عند الجهاد، يبقى غلب في بيغلب على الظن أن الإنسان سيموت وتفوت منه هذه الحياة. نقول الحياة تفوت على الإنسان حتى لو لم يكن في ميدان القتال أو جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. كانت وقع الوباء في البلدة فخرجوا فرارا من الموت، خوفا من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. يبقى نقول على ذلك يبقى لا يغني ذلك الحذر من القدر، هذا قدر الرب سبحانه وتعالى، وينبغي للإنسان أن يستعد. يبقى هناك استعداد، نستعد للقاء الرب سبحانه وتعالى، نستعد لملك الموت الذي سيأتي إلى الإنسان ثم يقوم بنزع الروح بأمر من رب سبحانه وتعالى. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قلنا لما حتصح هذه العقيدة في الأجل فعلى ذلك ليس هناك داعي للقعود أو التقاعس، ليس هناك داعي للقعود عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وعن الدفع عن ذلك الدين وعن الذب عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول لا سبيل. يبقى إن كان الإنسان بيخشى الموت نقول الموت يأتي للإنسان حتى لو لم يكن في ميدان القتال، حتى لو كان على فراشه. يبقى لما صحت العقيدة في الأجل وصحت العقيدة في الرزق عند الصحابة على ذلك رأينا ذلك الإقدام من الصحابة رضي الله عنهم في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى وفي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يخافون في الله لومة لائم. لذلك قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، سميع سبحانه وتعالى لما يتكلم به الإنسان حتى لو كان همسا، عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور. يبقى لابد كما إحنا بنسعى إلى تصليح وإصلاح الظاهر، لابد ابتداء أيضا أن نسعى إلى تصحيح ذلك الباطن. فربنا سبحانه وتعالى يرى ذلك الباطن كما يرى ذلك الظاهر، فلابد من الانتباه والتنبيه على إصلاح ذلك الباطن. إن الله سبحانه وتعالى سميع لما نتكلم به حتى لو كان همسا، وعليم سبحانه وتعالى بما في ضمائر الناس، معلوم بما كان في قلوبهم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فيها الحث على النفقة. دائما لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى نقرأ عن حث العباد على الجهاد، يبقى الجهاد بيكون بالنفس والمال، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. دائما كده حنجد هذا الاقتران في مسألة الجهاد، الجهاد بالنفس بالبدن والجهاد أيضا بالمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. دائما كده حنقرأ الآيات في مسألة الجهاد في سبيل الله مقرونة بذلك الأمر. يبقى جهاد في سبيل الله نقول بالنفس وكذلك بالمال، يبقى الجهاد بالبدن والجهاد بالمال والجهاد أيضا باللسان بالحجة والبيان والبرهان، كما قال ربنا سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى الجهاد بيكون بالمال، الجهاد بيكون بالنفس، الجهاد أيضا بيكون بالحجة والبيان والبرهان. يبقى وجادلهم بالتي هي أحسن، يبقى نقول على ذلك كيف بينشر الدين، يبقى نقول هناك رجال تحملوا مسؤولية ذلك الدين ثم قاموا بالذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى، قاموا بنشر ذلك الدين، قاموا بالسعي في تصحيح عقائد الناس ودفع الناس إلى الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. المسلم ينبغي أن يعلم أنه يحارب في دينه، يبقى نقول المسلم لابد أن يعلم أنه يحارب في دينه. وذكرنا قبل ذلك أن الأعداء بيستعملون وسائل عديدة، يبقى ليس هو وسيلة واحدة اللي هو السلاح المادي الحسي، نقول ده يعني لون من ألوان الوسائل التي يستعملونها في حربهم ضد المسلمين، لكن نقول هو ماذا أراد الكافر. يبقى دايما ننتبه إلى بغية الكفار في حربهم للمسلمين، يبقى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى هو بغيتهم ان المسلم ينحرف عن منهج ربه، وبغيتهم ان المسلم ينحرف عن طريق ربه المستقيم، وبالتالي كان الغزو الفكري الغزو الثقافي. يبقى نقول كيف ابعدوا الناس عن دين ربهم، كيف ابعدوا الناس عن عقيدتهم. وبالتالي لو بعد الانسان عن عقيده ترى ما نرى من هذه المظاهر يعني الظاهره السيئه، يبقى نقول إن كان تبرج إن كان ترك الصلاة إن كان سب شتم أي صورة من هذه الصور، كل ده نتيجة تخلي الناس عن إيمانهم. يبقى الحرب كانت حرب نقول ثقافية، يبقى دفعوا المسلم أو دفعوا ذلك المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى. لو انحرف عن مسائل الإيمان هتجد هذا الانحراف لابد أن يظهر في السلوكيات والأخلاقيات والأعمال. هو ده الأصل كده، قلنا دايما كده الدافع لفعل الطاعات التزام الطاعات ترك المخالفات هو الرؤية الصحيحة لليوم الآخر، الرؤية الصحيحة لليوم الآخر. قلنا ده بيبقى الدافع لامتثال الإنسان للأوامر وترك الإنسان للمخالفات، رؤية اليوم الآخر تصحيح نقول هذه التصورات عن اليوم الآخر. لو صحت في القلب هنجد عند ذلك يندفع إلى فعل الطاعات ولا يتقاعس، وكذلك تراه أبعد ما يكون عن المخالفات. كما بينا قبل ذلك دائما في سورة الإنسان، تذكر دائما سورة الإنسان، سورة الإنسان هذه السورة بنقرأ بها في فجر الجمعة، يعني لو كان الإنسان بيقرأ بها يعني كورد في كتاب الله تبارك وتعالى بنستمع إليها دوما في فجر الجمعة. وربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. يبقى إيه اللي خلاهم يمتثلوا للطاعات؟ يخافون يوما كان شره مستطيرا. ده مش بيقف عند ذلك بس، ده نقول على ذلك يبذلون ذلك المال، المال محبوب للإنسان، لكن انظر واحد يتأمل يتدبر يتفكر كده، يعني كيف استطاع أن يخرج هذا المال من جيبه ثم يدفع ذلك المال للناس؟ نقول لابد أن أنت تتفكر. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا حل هذه القضية. القضية دي حلها إزاي؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى عايزين يقي نفسهم من النار، تقول النار ولا بشق تمره، فيعملون من خلال هذه النصوص. قلنا اللي خلاه دفع انه بيعمل من خلال النصوص، يبقى صحت الثورات عن اليوم الاخر فرايناه مندفعا الى فعل الطاعات. نقول لا يتقاعس ولا يتقاعد ولا يتغافل ولا يتكاسل عن فعل الطاعات، بالاضافه الى ترك طبعا المخالفات. ايه اللي يدفعك الى ذلك؟ يبقى صحه الايمان باليوم الاخر. ومعنى الكلام ما احنا نقول والله ما احنا عارفين احداث اليوم الاخر، لا، صحه الايمان. يبقى الايمان باليوم الاخر نزل الى القلب، لو نزل للقلب صوره صحيحه، بث وزرع في القلب صوره صحيحه، لراينا هذا على ظهر العبد، راينا ذلك الامر على ظهر العبد. الايمان دائما ما وقر في القلب صدقه العمل، لو وقر فعلا في القلب هتجد تصديق ذلك عن طريق الاعمال، سواء بقى امتثال اوامر او اجتناب المخالفات او النواهي التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. يبقى فيها الحث على النفقه، يبقى الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، وربنا سبحانه وتعالى حث العباد على ذلك. يعني انظر الى رحمات الرب سبحانه وتعالى بالعباد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مع ان المال ده واتوهم من مال الله الذي اتاكم، ده مال ربنا سبحانه وتعالى، ده على الحقيقه ملكيه العبد ملكيه مجازيه، يعني ملكيه العبد ملكيه مجازيه. العبد لما بيموت بينتقل هذا المال الى الورثه، فهو ملكيته ملكيه مجازيه، لكن ملكيه الحقيقيه لله. لذلك قال سبحانه: واتوهم من مال الله الذي آتاكم، بيذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعمة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى انظر إلى الدافع دائما محرك لامتثال الطاعة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يبقى يا أيها المؤمن، نقول ان ده يتحرك كده باعث الايمان في القلب. لو في ايمان كده مركوز في القلب هيبدا يتحرك، وبالتالي يحرك الانسان الى فعل الطاعات. ده بالاضافه ان الله سبحانه وتعالى يعني بين لنا هذه المساله حتى يسهل على الانسان النفقه. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم، لما نحن ننفق ده انا بننفق من رزق ربي سبحانه وتعالى، أنا حننفق من رزق، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يبقى أنا بننفق أساسا من رزق ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول: هو ده هذا المال، من أين أتينا بذلك المال؟ لولا أن الله تعالى قدر لنا ذلك الرزق ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى ذلك المال. هو في المال في الحقيقة مملوك لله سبحانه وتعالى، بل أقول أنا وما أملك هو ملك لله سبحانه وتعالى. يبقى أنا وما أملك ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف نتصرف؟ أقول: أتصرف بما يحقق للعبد رضا الرب سبحانه وتعالى. ونقول عشان الأمر يخرج المال كده وعن طيب نفس وعن طوعية، يبقى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أنفقوا مما رزقناكم. يبقى نقول على ذلك، نقول عشان يسهل عليك لما الإنسان فعلا حيؤمن بقضية الرزق يبقى حيهون عليه ذلك الأمر. وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم فقراء المسلمين، لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور. ولماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. نقول الصحابة عقلت القضية، فهمتها، وبالتالي علموا أن ذلك المال وسيلة يحققون من خلالها رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا لما نقرا كده في السير شوف النفقات التي كانت تخرجها الصحابه، يبقى يعلمون ان المال ده وسيله يتقربون بها الى ربهم، زي ما انا اتقرب الى ربي بالصلاه، زي ما اتقرب الى ربي سبحانه وتعالى بالاستغفار، بالتوبه، بقراءه القران، اي طاعه كان من ضمن هذه الطاعات ان هو نفقة المال. ويعلمون ان المال ده وسيلة، مش هي وسيلة عشان نحقق ملذاتي وشهواتي، لا، ده نعمة من نعم الرب. إزاي أستعمل النعمة؟ كيف أقوم بصرف هذه النعمة؟ يبقى على ذلك دي وسيلة وحقق من خلالها رضا رب سبحانه. يبقى زي ما الإنسان كده بيصلي ونقول بيستزيد من الصلاة من باب القربة من الرب سبحانه وتعالى ومن باب تحقيق رضا الرب، نفس القضية في المال. فلو الإنسان عقل بقى المال ده هو يبقى المطلوب مني أتصرف فيه إزاي، يبقى ده مال نعمة من نعم الرب أتصرف فيها إزاي، كيف أشكر رب سبحانه وتعالى، كيف أحقق هذه العبودية من خلال المال. يبقى على ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على ذلك. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ناقص مال عبد من صدقة، يبقى ما ناقص مال عبد من صدقة. يبقى نقول على ذلك لما يتصدق لا، ده ربنا سبحانه بيخلف عليك النافقة، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة السخاء في النفقة، يعني مش نفقة، لا ده هي قضية مش نفقة بس، ده كان السخاء في النفقة، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يبقى على ذلك كيف ينفق؟ يبقى نقول على ذلك وربنا سبحانه وتعالى تكفل بضمان أن يخلف عليك في الصدقة، ويكفي كده ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي ما قال. يبقى ده فيها علاج للنفس، فيها علاج للطبائع. إن كان طبع الإنسان هو محب للمال فكيف تتحرك النفس لدفع ذلك المال؟ يبقى لذلك نقول أن الإسلام عالج هذه القضية، ما نقص مال عبد من صدقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول قال العلماء أنه على الحقيقة، يعني في العد والحس كده، يعني نقول إن الواحد لو مع 10 جنيه أنفق جنيه يبقى معاه كام؟ 9 جنيهات نقص، ده احنا في العد قالوا لا، ده في العد والحس كده يبقى هذا المال لم ينقص، هذا المال لم ينقص، يبقى ما نقص مال عبد من صدقة. فحمل قالوا العلماء حملوا الأمر على الظاهر، قالوا ما نقص في العد، ما نقص المال. وكما بين لنا يعني أنت لن تنتفع بمالك إلا بما أنفقت في سبيل الله، يعني مش هينتفع الإنسان، يعني يقول العبد يقول ابن آدم مالي مالي، قال لكم التكاثر، حتى يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي، أما يقول مالي مالي أنت مالك دهوت ليس لك منه إلا هذه الانتفاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى، كل ده ضاع خلاص، أو تصدق فأمضى، الصدقة هي البقية. طب وما سوى ذلك؟ قال فذاهب وتارك للناس، ما عدا الاستعمالات ديت يبقى مالك ما تستعمله. يبقى زي ما نقوله كده هذا علم نافع، يبقى اقتضاء العلم العمل، العلم اللي احنا انتفعنا بيه وطبقناه هو ده العلم النافع. طب ده احنا عندنا علوم ومعارف لم نطبقها بعد، لم نستعملها، هذا حجة لله سبحانه وتعالى على العبد، يبقى ده حجة للرب سبحانه وتعالى على العبد. العلم علمان كما قال الحسن البصري رحمه الله. يبقى علم النافع اللي هو احنا استعملناه طبقناه، وفي علم اساسا هو حجة لله سبحانه وتعالى على العبد، علوم لكن هو لم يطبق ذلك الأمر. هنا نفس القضية في المال. يبقى نقول أنا إنسان حاز على مليون جنيه، حاز على مليون جنيه، نقول الله ماله ما انتفع به، ماله ما انتفع به، هو لو مات الآن المليون دول يقولون إلى إيه؟ الورثة، هو يحاسب عليها، لكن هو من الذي استمتع بالمال؟ يبقى الورثة هو لم يستمتع، ده كان حاله حال الخازن أو الحارس على ذلك المال. مالك؟ قال مالك ما قدمت، يعني قال أيكم مال أحب إليه من مال ورثه؟ قالوا ما منه من أحد إلا ومال أحب إليه من مال ورثه. قال مالك ما قدمت في حال حياتك، ومال الورث وأخرت اللي أنت ماسكه وما انفقتوش هو ده أساسا مال الوارث، أنت عبارة عن خازن عبارة عن حارس. فلذلك يبقى القضية أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك، قال فذاهب وتاركه للناس، فذاهب وتاركه للناس. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل أن الصدقة دي بتضاعف أضعاف كثيرة، أضعاف كثيرة، والله يأخذ ويبسط وإليه ترجعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقتر على فلان، ربنا سبحانه وتعالى يوسع الرزق على فلان، نقول على ذلك كل ده بتقدير الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يتصرف في ذلك كيف ما شاء، كما أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كذلك يبسط الرزق على من يشاء ويقدر على من يشاء. وإحنا دايما كده لابد أن احنا نعلم، يبقى لو وسع الله عز وجل عليك في الرزق يبقى في عبودية لازم تؤديها، لو ضيق الله عز وجل عليك في الرزق في عبودية لابد أن تؤديها. أنا لا أبالي على أي حال أصبحت، لا أبالي على أي حال أصبحت، حال غنى يبقى في عبوديات حقديه، طب حال فقر في عبوديات حقديه، حال صحه في عبوديات حقديه، حال نقول مرض في عبوديات حقديه، على اي حال لا ابالي على اي حال اصبح انا عبد لله سبحانه وتعالى. ما انا في حال الصحه عبد، طب في حال المرض انا عبد برضه، طب نقول في حال السفر انا عبد، طب في حال الاقامه انا عبد، طب حال الغنى انا عبد برضه، حال الفقر انا عبد، وبالتالي انا امارس العبوديه دي. نقول هذه العبوديه لما الانسان بيكون مريض، وعلى ذلك نقول لا يستطيع الحراك، يبقى لما يصلي يبقى غير صلاة الإنسان الصحيح. صلاة الإنسان الصحيح نقول يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، بيركع ونقول يسجد وبيأتي بحركات الصلاة. طب لو هو قعيد يبقى له نقول الصلاة بتاعته هيصليها على قدر بقى حاله، على قدر الحال بتاعه، هيصليها قاعد أو هيصليها هو حتى مضطجع، ده حاله، يبقى هو لا يقوى على أن يقوم بالفراش، يبقى هذه الصلاة دي العبودية بتاعه، صلاته تؤدى بهذه الصورة، صلاته دي تتساوى مع صلاة الآخر، صلاته دي هتتساوى مع صلاة الآخر. يبقى نقول كل على حسب قوتي وعلى حسب حالي، يبقى ده حال المريض، دي أنا هي عبادتي كده، صلاتي كده، أنا لا أقوى على القيام، لا أقوى على القعود. يبقى في مريض كده مضطجع لا يقوى على القعود، طب ده صلاته صحيحة 100% بالنسبة لحالي، ده رجل نقول صحيح، يبقى دي صحيحة بالنسبة له على حالي. وبالتالي نقول الحسابات يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، سبق درهم 100,000 درهم. نقول على ذلك عشان احنا ننتبه كده، العملية مش عد ولا حساب، درهم واحد كان سابق ل100,000 درهم. يعني نقول يعني تأتي ازاي، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل معه درهمان فأنفق درهم، فقد أنفق نصف المال والتاني معه نقول أموال كثيرة جدا، ف100,000 دي يعني قليلة بالنسبة لمالي، نسبة لمال نقول مثلا تمثل 10%، واحد أنفق 100,000 جنيه هو معه 1,000,000 جنيه، يبقى أنفق 10% من مالي، نقول ده جنيهان، أنفق جنيه فأنفق نصف ذلك المال، يعني ده جنيه إلى 100,000 يعني كأنه لا قيمة له خالص، ده احنا في حساباتنا احنا، لكن كما بينا الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، يبقى الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، يبقى هذه درهم كان سابق ل100,000 درهم. وان حتى لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، إحنا المرجع والمآل إلى الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى حيحاسب العباد على ما قدموا. وبالتالي لابد أن تدخر من الأعمال يعني ما يعني يوفى به الإنسان الأجر والثواب عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، لابد أن نحن ندخر بالأعمال ما ينفعك عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم حتأتي الآيات بعد ذلك بتتكلم عن قصة قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى لكي نأخذ العبرة والعظة. دائما القصص كما بينا قبل ذلك الأمثلة والقصص في القرآن يبقى مش عبارة عن تسلية كده أو تسرية، لا أود أن أنا أقف كده وأنتبه إيه العبرة والعظة، إيه التوجيه، إيه الإرشاد اللي إحنا بنأخذه من هذه القصة أو من ذلك المثل. لا يمر علينا المثل أبدا إلا بعدما نقف على التوجيه والإرشاد، وكذلك لا تمر عليك القصة إلا ونأخذ منها العبرة والعظة. دي قصة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة ذلك الملأ من بني إسرائيل، وكيف لما كتب عليهم القتال ماذا فعلوا، وكذلك أيضا حتى لا ينكل الإنسان عن الجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا بيبين لنا يعني وما النصر إلا من عند الله، ده أمر يقيني، والعاقبة دوما للمتقين، العاقبة للمتقين، وما النصر إلا من عند الله، ومش النصر أساسا هيكون بالعدد ولا العداد، لا ده بالإيمان، بالإضافة أن في مسألة العدد والعداد على حسب الاستطاعة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى ده جهدنا بالنسبة للأسلحة المادية الحسية، لكن بالنسبة للسلاح الإيماني أو القوة الإيمانية لابد أن تكون على أرقى الصور، لابد أن تكون على أرقى الصور مع يقين الإنسان وما النصر إلا من عند الله. يبقى لو مسألة عدد ولا نقول تجهيزات، لا ده على قدر الاستطاعة، ودي من رحمات رب سبحانه وتعالى بنا أن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا الله عز وجل أن احنا نتكافى في ذلك الأمر. إن كان عندنا القدرة نتكافى ونتفوق، لكن لو لم يكن عندنا القدرة على قدر الاستطاعة. فالموازين المادية تقول أن الكفة الراجحة للكفار في العدد وفي التجهيزات، لكن نقول على ذلك نقول أن المؤمنين لو تجهزوا بما استطاعوا، نقول مع وجود بقى القوة الإيمانية في أرقى صورها، ويبقى وما النصر إلا من عند الله. ونقول غزوة بدر ليست ببعيد، يبقى غزوة بدر ليست ببعيد، ده صناديد قريش خرجوا للحرب، يبقى صناديد قريش خرجوا للحرب، نقول عدد التجهيزات يفوق عدد تجهيزات المسلمين كهم عليهم. وأن المسلمين لما خرجوا لم يخرجوا لقتال، ده خرجوا للعير كما هو معلوم، لكن يا ترى النصر كان حليفا لمن؟ للمؤمنين على الكافرين. مع ان في موازين القوى الماديه الحسيه يعني نقول شتان بين الامرين، من جهه العدد عدد كفار قريش نقول يغلب ذلك العدد باضعاف، وطب من حيث التجهيزات، تجهيزات هؤلاء غير تجهيزات ضيف المؤمنين، لان دول لم يخرجوا للقتال. ده بالاضافه للنفسيه، نفسيه الكفار خرجوا يعني للقتال والجهاد، يعني خرجوا لقتال المسلمين، فعنده نقول يعني حماس شديد جدا. أما هؤلاء فلم يخرجوا، يعني نقول النفسية التي خرجوا بها من أجل العير من أجل المال، وبالتالي يبقى كانش خروج يعني لحرب. يبقى نقول في العدد الكفار يفوقون المسلمين بذلك، نقول في تجهيزات نفس القضية، النفسية التي خرجوا بها نقول مختلفة كذلك. فهذه موازين المادية الحسية، لكن النصر كان حليفا للمؤمنين، يبقى عشان احنا نعلم كده وما النصر الا من عند الله. دي مسألة الاخرى، وعدوا لما استطاعوا، ده اللي في المقدور عندنا، ده اللي في الاستطاعة، وربنا سبحانه لم يكلف العباد باكثر من ذلك. لكن بالنسبة للقوة الإيمانية لابد ان تكون على ارقى الصور، يبقى قوة الإيمان واليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى، يبقى لابد ان يكون على ارقى الصور، وبالتالي نقول وما النصر الا من عند الله. يبقى عشان نقول القضية تبقى واضحة بينة، وبالتالي لا تخشى في الله لومة لائم، يبقى مهما كان نقول يعني الحضارة المدنية متقدمة عند الكفار، مهما كانت التجهيزات، فعلى ذلك لا ينتبه المسلم أبدا ذعر ولا خوف من ذلك. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى دي مش آيات احنا بنقرأها، ده يقين جازم في القلب، يقين إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فعلى ذلك هذه القوة نقول لا قيمة لها ولا وزن، لكن عندما يلجأ العبد إلى رب سبحانه وتعالى. فبتبدأ القصة بتتكلم عن ذلك الملأ من بني إسرائيل، وكيف أن الله تعالى كتب عليهم القتال، وكان المبررات كما هو مذكور لأنها كانت قد سلبت منهم الديار والأموال. فعلى ذلك نقول الحافز للقتال موجود، ولما كتب الله عز وجل عليهم القتال كيف تقاعس طائفة كبيرة منهم. وفي نهاية القصة كان النصر والظفر للطائفة المؤمنة على قلتها، ولكن فهزموهم بإذن الله، النصر من عند الله سبحانه وتعالى، بس يقين ثقة العبد برب سبحانه وتعالى، اتمام العبد لهذه العبودية بتحقيق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. يقول ربنا سبحانه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.